فخشى فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه، واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وفرجا قريبا وصبرا جميلا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، ففي هذا الحديث الصحيح ذكر لشخصيتين ما مرت بنا قط خلال هذا الكتاب المبارك. أما الشخصية الأولى فهي شخصية الربيع، والربيع أربع صحابيات بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربيع بنت النضر التي في هذا الحديث، والربيع بنت حارثة، والربيع بنت الطفيل، والربيع بنت معوذ. هؤلاء أربعة: الربيع بنت النضر، والربيع بنت حارثة، والربيع بنت الطفيل، والربيع بنت معوذ. كلهن بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يروي عنه سوى الربيع بنت معوذ. الربيع بنت معوذ هي الوحيدة من الأربع التي روت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر الأحاديث التي روتها ما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي يوم عاشوراء: ألا من كان صائما فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليمسك بقية يومه. قالت رضي الله عنها: فكنا نصومه ونصوم صبياننا، فإذا بكوا جعلنا لهم اللعبة من العهن حتى يكون عند الإفطار. أما في هذا الحديث فهي الربيع بنت النضر ابن عمرو ابن ضمضم ابن زيد ابن حرام من بني عدي بن النجار. وهذه المرأة الصالحة هي أم حارثة ابن سراقة الذي قتل يوم بدر شهيدا، كان أحد ثمانية من الأنصار قتلوا يوم بدر. فجاءت الربيع هذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أخبرني عن حارثة، إن كان من أهل الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك ليرين الله ما أصنع. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أهبلت يا امرأة؟ إنها جنان، وإنه لفي الفردوس الأعلى، يعني ليس في جنة واحدة بل في جنان، وإنه لفي الفردوس الأعلى. هذه هي الربيع بنت النضر التي هي عمة أنس بن مالك ابن النضر رضي الله عنهما. وأما الشخصية الأخرى فهو أنس ابن النضر. أنس ابن النضر هو عم أنس ابن مالك ابن النضر، وأنس هذا من السابقين الأولين، وقد غاب رضي الله عنه عن غزوة بدر، كما مر معنا الكلام في أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قد خرجوا لا يظنون أنهم يلقون قتالا. ولذلك تخلف عنه كثيرون من بينهم أنس بن النضر رضي الله عنه، ثم لما كان يوم أحد قال: غبت عن أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين، ولئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله ما أصنع. يقول سعد بن معاذ رضي الله عنه: فلما انكشف الناس، يعني لما كر خالد بن الوليد ومن معه من المشركين على جيش المسلمين وتولى كثيرون، قال أنس رضي الله عنه، أنس بن النضر، قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. يقول سعد بن معاذ: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، يعني الشيء الذي فعله هذا الرجل ما قدرت أن أفعل مثله. أخذ سيفه رضي الله عنه ودخل في صفوف المشركين وهو يقول: واهل لريح الجنة إني أشمها من دون أحد. يقول أنس بن مالك ابن أخيه: فوجدنا فيه نحو من 80 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، وما عرفته إلا أخته ببنانه، يعني ما ميزته إلا أخت هذه الربيع ببنانه، بعلامة في أصبعه، وإلا وجهه وجسده رضوان الله عليه قد شوه تماما. يقول أنس: فكنا نرى أنه قد نزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا هو أنس ابن النضر رضي الله عنه. فها هنا يروي هذا الحديث أنس ابن مالك بأن الربيع بنت النضر عمته، عمة أنس، والعمة هي من شاركت أباك في أصليه أو في أحدهما، من شاركت أباك في أبيه وأمه أو في أبيه أو في أمه، أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية. الثنية واحدة الثنايا، وهي السنان المتلاصقان في مقدم الفم، وهما ثنتان من فوق وثنتان من الأسفل، يعني كل إنسان منا عنده 4 ثنايا. كسرت ثنية جارية، في الرواية الأخرى كسرت ثنية امرأة من الأنصار، فعلم بذلك أن المقصود بالجارية الشابة، ليس المقصود الأمة الرقيقة. كسرت سن جارية، فأهل هذه الجارية طلبوا القصاص، طلبوا القصاص، فسألوهم العفو فأبوا أهل الربيع بنت النضر وهي المعتدية، طلبوا من أهل تلك الجارية العفو فأبوا، فعرضوا عليهم الأرش، الأرش واحد الأروش، وهو المال الذي يدفع في الجناية على ما دون النفس، المال الذي يدفع في الجناية على ما دون النفس. لو أن إنسانا اعتدى على نفس فأزهقها، المال الذي يدفع ماذا نسميه؟ دية. أما إذا كانت الجناية على ما دون النفس، فق عين أو قطع أذن أو كسر سن أو تعويج عضو ونحو ذلك، المال الذي يدفع في مقابل هذه الجناية نسميه أرشا، نسميه أرشا. فعرضوا عليهم الأرش فأبوا. يعني هؤلاء القوم ما يريدون إلا القصاص، لأن الله قال السن بالسن، يريدون أن تكسر سن الربيع وتخلع كما كسرت سن تلك الجارية. فقال أنس بن النضر الذي هو أخو تلك المرأة الجانية المعتدية، فقال أتكسر سن الربيع؟ قال ذلك استعظاما واستبعادا، لأن أخته غالية عليه. أتكسر سن الربيع؟ والله لا تكسر، بل قال قبلها والذي بعثك بالحق لا تكسر، أليس كذلك؟ نعم، والذي بعثك بالحق لا تكسر، يحلف بالله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق أنها لا تكسر. ما قال ذلك اعتراضا على حكم الله ولا إسقاطا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاذ الله، بدليل أنه قال والذي بعثك بالحق، فهو موقن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقضي إلا بالحق وما ينطق عن الهوى، لكنه قال ذلك من باب حسن الظن بالله، من باب التفاؤل بأن سنها لن تكسر، فقال والذي بعثك بالحق لا تكسر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، مبتدأ وخبر، كتاب الله أي حكم الله عز وجل في كتابه القصاص، قال سبحانه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، كتاب الله القصاص. ويجوز، طبعا هذه هي الرواية التي في الصحيحين بالرفع، قال أهل العلم ويجوز النص كتاب الله القصاص، إما أن يكون منصوبا على الإغراء إلزم كتاب الله، أو أن يكون منصوبا على المصدرية كتب الله كتابا القصاص. فيقول أنس رضي الله عنه فرضي القوم، رضي القوم، الحديث نهايته قال والذي بعثك بالحق لا تكسر، قال أنس يا رسول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، فرضي القوم فعفوا، فرضي القوم فعفوا. هؤلاء الذين كانوا يرفضون الأرش وكانوا يرفضون العفو ويصرون على القصاص، الله جل جلاله حول قلوبهم فعفوا، عفوا من غير ما قصاص ولا أرش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله، إن من عباد الله، ونحن نعرف أيها الإخوان أن العبودية لله نوعان، عبودية قهر وعبودية رضا. أما عبودية القهر فكل المخلوقات فيها سواء، قال جل من قائل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، حتى الملحد الذي يقول لا إله والحياة مادة، والمشرك الذي يعبد الوثن هو في النهاية عبد مربوب، لأنه خاضع لأمر الله جل جلاله، متى ما شاء أسقمه، متى ما شاء أفقره، متى ما شاء أماته، فهو غير متصرف في نفسه، وإنما الذي يصرفه سيده وهو الله جل جلاله. هذه عبودية القهر. لكن بعد ذلك هناك العبودية الخاصة، وهي عبودية الطاعة، عبودية الرضا، حين يقول المؤمن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، هذه التي وصف الله بها أنبياءه وأولياءه وقال عن نوح إنه كان عبدا شكورا، وقال عن أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، وقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال أليس الله بكاف عبده. هذه العبودية الخاصة التي هي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم في الدرجة الأدنى لأولياء الله وعباده الصالحين كما قال سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذه العبودية الخاصة، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، من لو أقسم على الله لا أبره، ما إعرابها؟ إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، خبر اسم إن كما قال أبو خالد، اسم إن يعني إن من لو أقسم على الله لا أبره من عباد الله، لكن الخبر قدم والاسم أخر. إن من عباد الله من لو أقسم حلف على الله لا أبره، لا أبر الله قسمه ولم يحنثه. وهذه درجة عالية وصل إليها بعض الصحابة الكرام، منهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، لما كانوا في معركة من المعارك واشتد الأمر على المسلمين، قال له المسلمون يا علاء أقسم على ربك، أقسم على ربك، فتقدم رضي الله عنه وقال اللهم إني أقسم عليك أن تمنحنا أكتافهم وأن تجعلني أول شهيد. وفعلا فتح الله على المسلمين، وكان العلاء رضي الله عنه أول شهيد في تلك المعركة. يعني بعض عباد الله بينه وبين الله عز وجل صلة، بينه وبين الله علاقة، بحيث إنه لو أقسم على الله جل في علاه وهو يحسن الظن بربه فإن ربه جل جلاله لا يخيبه. هذا الحديث أيها الإخوان مناسبته لباب الجنايات ظاهرة، وهو أن الجناية على ما دون النفس كالجناية على النفس، يجب فيها القصاص. فهذه أول فائدة من فوائد الحديث، وجوب القصاص فيما دون النفس، وجوب القصاص فيما دون النفس. ونعني بالوجوب هنا الوجوب على الحاكم، وإلا المجني عليه أو أولياؤه بالخيار، إن شاءوا اقتصوا، وإن شاءوا أخذوا الأرش، وإن شاءوا عفوا، وإن شاء عفوا، لأن الله جل جلاله خير، قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الجناية على النفس من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن شاء ودى وإن شاء قتل، إن شاء ودى أي قبل الدية وإن شاء قتل. طبعا العفو هو الدرجة الأعلى، فنقول القصاص واجب في الجناية على ما دون النفس، وقد أجمع على ذلك أهل العلم استدلالا بالقرآن في الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، واستدلالا بهذه السنة، ثم استدلالا بالنظر، استدلالا بالنظر بالعقل، بأن حفظ ما دون النفس واجب كحفظ النفس، حفظ ما دون النفس يعني أن نحفظ أعين الناس وآذانهم وآنافهم وأسنانهم وشفاههم وأيديهم وأرجلهم كحفظ النفس، ما يباح الاعتداء عليها وما يترك المعتدي بغير عقوبة. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث استحباب العفو، استحباب العفو. وقد روى أنس رضي الله عنه قال: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصاص إلا أمر بالعفو. ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصاص إلا أمر بالعفو. والأمر هنا أمر إرشاد واستحباب، ليس أمر إيجاب، يعني يأمر أولياء الدم بأن يعفو. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز الثناء على من فيه خير إذا أمنت عليه الفتنة. جواز الثناء على من فيه خير إذا أمنت عليه الفتنة. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر، فيه ثناء على من؟ على أنس ابن النضر رضي الله عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا نهانا أن يثني الإنسان على أخيه في وجهه، لأن هذه قاصمة الظهر، ربما يصاب بالكبر والغرور ويظن أنه لولاه لمادت الأرض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على بعض الناس أمامهم، مثل ما قال لأبي بكر: والله ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. ومثل ما قال لعمر: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا آخر. ومثل ما قال لعثمان: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اللهم إني رضيت عنه فرض عنه. ومثل ما قال لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. ومثل ما قال لسعد: ارمي فداك أبي وأمي. وكان سعد رضي الله عنه يقول: ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أبويه، ما في زول قال له فداك أبي وأمي إلا لسعد رضي الله عنه. ومثل ما قال عن الزبير: إن لكل نبي حواريا وحواريي الزبير بن العوام. ومثل ما قال: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة من؟ أبو عبيدة. ومثل ما قال لبلال: إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، إلى آخر هذه الأحاديث. هؤلاء أمين عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتنة، لأن هؤلاء لا تضرهم فتنة، وأنهم من أهل التقوى وأهل الصلاح. وإلا الأصل أيها الإخوان المنع من الثناء والمديح في الوجه، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: احثوا في وجوه المداحين التراب، الذي يقوم فيتكلم ويمدح ويثني ويطنب ويبالغ، مثل هذا فعله مذموم غير ممدوح. فمن فوائد هذا الحديث جواز الثناء على من فيه خير إذا أمنت عليه الفتنة. وطبعا إخواننا ما نستطيع الآن أن نقول بأن فلان أو فلان لا تؤمن عليه الفتنة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. أيضا من فوائد هذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله: فيه منقبة عظيمة لأنس بن النضر، فيه منقبة عظيمة لأنس بن النضر. ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم على الله جل جلاله إن كان من باب التفاؤل وحسن الظن، إن كان من باب التفاؤل وحسن الظن. فها هنا هذا الرجل المبارك قال والله لا تكسر، يقسم على الله جل جلاله. وهذه من العجائب كما قال الحافظ رحمه الله، لأن أنسا أقسم على فعل لا يملكه، فإن القصاص بيد من؟ القصاص أو العفو بيد الجاني أم بيد المجني عليه؟ المجني عليه، بيد المجني عليه. لكن أنس رغم أنه ولي للجانية إلا أنه أقسم، أقسم على شيء لا يملكه فأبر الله قسمه. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث استحباب إبرار القسم، استحباب إبرار القسم. فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بسبع، أمرنا برد السلام وعيادة المريض وتشييع الجنائز وإكرام الضيف، ومن بين ما أمر وإبرار المقسم، يعني لو أن أخاك المسلم حلف عليك في شيء فيستحب لك أن تبر بقسمه. إذا يعني مثلا حلف عليك أن تبيت عنده، حلف عليك أن تطعم عنده ونحو ذلك، يستحب لك أن تبره. اللهم إلا إذا كان هناك ضرر، ضرر مثلا جاب لك باسطة، أنت عندك سكري تعلم بأنها تضر، حلف عليك تأكل، ما تأكل يمشي كفر. ها ها حتة صغيرة، مرات يقول لك تأكل الصينية دي كلها وأنت تجزم أنك لو أكلتها تذهب إلى المقابر، أو يجيب لك ليمون أنت عندك مصران، أو مثلا يقول لك أقسم عليك بالله أن تخبرني ما بينك وبين زوجتي. يا أخي ما أخبرك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فأحيانا يكون هناك قسم مضر، وما أمرنا الله بالضرر، إذا كان شيء يضرني فلا أبره، يذهب ويكفر عن قسمه ذا. فأيضا من فوائد هذا الحديث جريان القصاص في السن ونحوها، جريان القصاص في السن ونحوها. ومن فوائد هذا الحديث أن شرع من قبلنا شرع لنا، شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي شرعنا بخلافه. ما وجه الشاهد؟ أي وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص، وليس في كتاب الله أمرا لنا بالقصاص فيما دون النفس، وإنما في كتاب الله حكاية ذلك عمن كان قبلنا. لأن الله جل جلاله بعدما ذكر قصة ابني آدم قال من أجل ذلك كتبنا عليهم فيها، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، إلى أن جاء في الآيات قول ربنا وكتبنا عليهم فيها، بعدما قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله كانوا عليه شهداء، إلى أن قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصص، فمن تصدق به فهو كفارة له، كفارة للجاني لأن صاحب الحق قد عفى، وكفارة أيضا للمجني عليه. ويؤيد ذلك حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، يعني اختصم رجلان قرشي وأنصاري اعتدى رضي الله عنه، فقال المجني عليه يا أمير المؤمنين القصاص، فقال له لو عفوت عن أخيك، فألح الرجل حتى أضجر معاوية، ألح عليه في القصاص، فقال له معاوية: شأنك بصاحبك، يعني هذا قدامك اقتص. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصاب في شيء من جسده فيتصدق إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة. فقال الرجل: قد عفوت. ما من مسلم يصاب في شيء من جسده فيعفو إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. وهذا يدلنا أيها الإخوان على أن القاضي ينبغي له أن يعظ الخصوم، فالموعظة تفعل ما لا يفعل الحكم. يعني مثلا لو جاء رجل وامرأته قد وقعت بينهما الفرقة الطلاق، وبدأ يتشاحان ويتخاصمان في الحقوق، لو أن القاضي قال لهما: ولا تنسوا الفضل بينكم، أو لو أن القاضي قال لهما: وأن تعفوا أقرب للتقوى، سيتنازل كل منهما وسيصطلحان. ومثله لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين، قال لهما: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. فبكى الرجلان رضوان الله عليهما، وقال: كل منهما حقي لأخي. يعني الاثنين اتنازلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذ أبيتما فاذهبا واصطلحا واقترعا واقتسما، وليحلل كل منكما صاحبه. قل له: يا أخي يعني عافي. فالموعظة من القاضي، يعني ها هنا معاوية رضي الله عنه يأمر الرجل بالعفو والرجل لا يستجيب. أبو الدرداء رضي الله عنه وفقه الله لرواية هذا الحديث الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى الرجل. طيب أقرأ لنا الحديث الثاني. وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبى الله. طيب، بقيت يعني ثلاث مسائل سريعة. المسألة الأولى: جواز هذه الصيغة من القسم، والذي بعثك بالحق، فيجوز للإنسان أن يقسم بالله جل جلاله، ويجوز أن يقسم بصفة من صفاته فيقول: أقسم بقدرة الله، أقسم بجلال الله، أقسم برحمة الله، نحو ذلك. ويجوز له أن يقسم بفعل من أفعاله كما في هذا الحديث: والذي بعثك بالحق، هذا فعل من أفعال ربنا جل جلاله. طيب، المسألة الثانية: أن ولي الدم لو طلب القصاص فليس للحاكم إلا إنفاذه. يعني ها هنا عرض عليهم الأرش فأبوا، طلب منهم العفو فأبوا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. الحاكم ليس من حقه أن يؤجل ويؤخر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص بوصفه حاكما. طيب، المسألة الثالثة: فطلب إليها العفو. طيب، لو كان المجني عليه صغيرا لو كان المجني عليه صغيرا، يعني ما يحصل بين الصغار، ربما يعتدي أحدهم على الآخر فيحصل يكسر له سن أو نحو ذلك، هل الطلب يكون للصغير أم أن الأمر يكون لأولياء الدم؟ جمهور العلماء قالوا لوليه، الأمر لوليه، الولي يعني أبو الصبي ونحوه هو الذي يطلب القصاص أو يرضى بالأرش أو أنه يعفو. وبعض العلماء قالوا لا، بل يتربص بالصغير حتى يبلغ ثم يخير، ننتظر حتى يبلغ هذا الصبي ويكون مكلفا، بعد ذلك يخير، إن شاء اقتص وإن شاء قبل الأرش وإن شاء عفا. ولا يخفى عليكم بأن القول الأول هو الأوجه، لأن فيه إبراء للذمم وفيه تعجيل لإنفاذ الشرع، فلا ننتظر بالصغير حتى يبلغ، وإنما نجعل الأمر لوليه، مثل ما جعلنا الأمر لوليه في ماله فكذلك نجعل الأمر لوليه في أن يطلب ما هو محقق له المصلحة، إن شاء طلب القصاص وإن شاء رضي بالأرش وإن شاء عفا. والعلم عند الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا أجمعين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.